فإنها من لدن البغايا اللائي خسرن أعراضهن، فأخذن بعرض أنفسهن بأزياء متجددة هي غاية في العري والسفالة، وقد شحنت بها الأسواق وتبارى النساء في السبق إلى شرائها، ولو علموا مصدرها المتعفن لتباعد عنها الذين فيهم بقية من حياء. ومن البدايات المحرمة إلباس الأطفال الملابس العارية لما فيها من إيلاف الأطفال على هذه الملابس والزينة بما فيها من تشبه وعري وتهتك. وهكذا سلكوا شتى السبل وصاحوا بسفور المرأة وتبرجها من كل جانب، بالدعوة تارة وبالتنفير تارة وبنشر أسباب الفساد تارة، حتى صار الناس في أمر مريج وتزلزل الإيمان في نفوس كثيرين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم. إذن لا بد من كلمة حق ترفع الضيم عن نساء المؤمنين، وتدفع شر المستغربين المعتدين على الدين والأمة، وتعلن التذكير بما تعبد الله به نساء المؤمنين من فرض الحجاب وحفظ الحياء والعفة والاحتشام والغيرة على المحارم، والتحذير مما حرمه الله ورسوله من حرب الفضيلة بالتبرج والسفور والاختلاط، وتفقع الحصر ما في وجوه خونة الفضيلة ودعاة الرذيلة ليقول لسان حال العفيفة: إليك عني إليك عني، فلست منك ولست مني. وليثبت الله بها من شاء من عباده على صيانة محارمهم وصون نسائهم من هذه الدعوات، وأنه لا مجال لحمل شيء منها محمل إحسان، لما يشاهده المسلمون من تيار الخلاعة والمجون والسفور وشيوع الفاحشة في عامة المجتمعات الإسلامية التي سرت فيها هذه الدعايات المضللة. بل إن الصحافة تسفلت في النقيصة فنشرت كلمات بعض المقبوحين بإعلان هواية مقدمات البغاء مثل المعاكسة، وقول بعض الوضعين إنه يهوى معاكسة بنات ذوي النسب، وهكذا من صيحات التشرد النفسي والانفلات الأخلاقي. وليتق الله امرؤ من أب أو ابن أو أخ أو زوج ونحوهم، والله أمر امرأة أن يتركها تنحرف عن الحجاب إلى السفور، ومن الاحتشام إلى الاختلاط، والحذر من تقديم أطماع الدنيا وملاذ النفوس على ما هو خير وأبقى من حفظ العرض والأجر العريض في الآخرة. وعلى نساء المسلمين أن يتقين الله وأن يسلمن الوجه لله والقيادة لمحمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، ولا يلتفتن إلى الهمل دعاة الفواحش والأفن. ومن كان صادق الإيمان قوي اليقين تحصن بالله واستقام على شرعه. والآن هذه رسالة تنير السبيل في أصول في الفضيلة وحراستها وحث المؤمنات على التزامها، وفي كشف دعاة المرأة إلى الرذيلة وتحذير المؤمنات من الوقوع فيها، وبالفصل الأول يعلم قطعا الرد على الثاني، وفيما ذكر إن شاء الله مقنع وهداية وعظة وكفاية لمن نور الله بصيرته وأراد هدايته وتثبيته. وكل امرئ حسيب نفسه، فلينظر موضع صدره وورده. وقد أبلغت وحسبي الله ونعم الوكيل. هذا، وإن هذه الرسالة خلاصة انتخلتها واستخلصتها من نحو 200 كتاب ورسالة ومقالة عن المرأة عدا كتب التفسير والحديث والفقه ونحوها. ولم ألد إثقال هذه الرسالة بعزو بعض العبارات والجمل إلى مواضعها، اكتفاء بهذه الإشارة، وإن مما يثبت الله به قلوب المؤمنين والمؤمنات إظهار جملة من اللفتات لأسرار التنزيل في عدد من الآيات. وفي هذه الرسالة طائفة مباركة منها كما ستراه في مثاني الصفحات، وأسأل الله سبحانه أن يلبسها حلل القبول، والحمد لله رب العالمين.